بحث الله إليك. اعتباد البلاد الأئمة غالب فيهم الفقر، فجرت العادة على أن صدقات الفطر يعطون كل الحي يعطون إمام المسجد. وقد يوجد من هو أحوج منه، لكنه ربما أعطى من هو أحوج منه وربما أعطى من المسجد. هل يجوز هذا الإعطاء؟ وإذا وجد أحوج منه فهو أحق، إذا وجد أحوج منه فهو أحق. وأخشى أيضاً أن يعتقد الناس أن لإمام المسجد الحق ولو كان غنياً. ها؟ لا ما يجوز هذا. لكن الغالب فيهم الفقر. صحيح.